العناصر الصغرى واهميتها يا جماعه، والكالسيوم والبورون واهميته، والفسفور واهميته، ويعني ايه فوسفايت ويعني ايه فسفور، دي كلها امور انا لازم نتكلم فيها ونتكلم بيها في استفاضه. العناصر الصغرى هي افضل او اكتر العناصر اللي بتخش في تكوين الزهور. تكوين الزهور مش دفع التزهير. يعني دايما لما ابدا ان انا عايز نسبه تزهير قويه وزهره يعتبر جيده وزهره تبدا تدي انتاج كويس جدا معايا، فلازم ان انا ابدا، لا يعني دايما ان انا ابدا اكون مهتم جدا بالعناصر الصغرى، لان هي بتخش في تكوين التزهير. العناصر الصغرى يعني دايما لما تبقى ميكس مجمعه. اما لو هناخد كل عنصر على حده، المنجنيز مثلا، والمنجنيز دايما بيخش في زياده النمو الخضري، بيخش مع العناصر ان هو يزيد من حجم النمو الخضري بالنسبه للنبات. عندنا الزنك مثلا، الزنك يا جماعه بيخش في استطاله الخليه نفسها، يعني لو عاوز خليه مستطيله وقويه بيخش في استطاله الخليه كلها، وبيخش دائما في دفع الزهور المؤنثه وبتكوين الزهور المؤنثه، ده الزنك. المغنيسيوم يا جماعه هو الحامل، يعني هو بيقوم بنفس دور البوتاسيوم. يعني البوتاسيوم هو الاسانسير او الشيال اللي بياخد العناصر دي كلها ويطلع بقى للنبات. نفس الدور اللي بيقوم بيه المغنيسيوم برضو بيقوم بنفس الدور الحمال اللي بيشيل العناصر ويخش بيها داخل النبات، بالاضافه ان هو بيلون معايا الاشكال بتاعت الثمار، بيديني شكل وحجم، شكل والالوان بتاعت الثمار مع الحديد. والامر الثاني ان نفس القصه المغنيسيوم بيقوم معايا ان هو اللي بيبدا زي ما بيقولوا الخلاط، او الخلاط اللي بياخد كل العناصر دي يخلطها ويبدا يخش بيها مع النبات ويمتصها. اكتر العناصر فقدا يعتبر بيفقدها النبات هي من ضمنهم المغنيسيوم. هننتقل للامور الاكسده، يعني انا الحديد والمغنيسيوم اذا حصل فقد عندي في المغنيسيوم يعمل لي يعتبر نقص في الحديد، واذا حصل نقص في الحديد يعمل لي نقص، يعني بمعنى لو انا زاد عندي نسبه المغنيسيوم بنسبه عاليه جدا يحصل لي نقص في الحديد، وان زاد الحديد جدا يعمل لي نقص في المغنيسيوم. ننتقل للعنصر الثاني، هو عنصر الكالسيوم والبونون، وليه اهميتهم مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي علي، يعتبر أشار لموضوع مهم جدا، هو موضوع التسميد يا جماعة وموضوع العناصر. العلماء لما بدأوا إن هم يفردوا ويبدأوا إن هم يغذوا النبات، غذوه بنفس منظومة تغذية الجسم بتاعنا، إن هو محتاج فسفور ونيتروجين وبوتاسيوم، دولت العناصر الكبرى اللي هي بتبقى اللي بتقوم بالدور المهم في تكوين الخلية وتكوين الثمار بالنسبة للنبات وبالنسبة لدورة حياة النبات كلها. فبدأوا يعملوا حاجة متوازن بداية، موجودة 2020 و19 19 19 و18 18 18، وبدأوا يقول لك إن المراحل دي النبات هي بداية عمر النبات، إن أنت كأنك بتجيب سيريلاك أو بتجيب يعني الشيء اللي هو بيقوم أو يبدأ يدعم النبات، لازم يكون متوازن ما بين مفيش زيادة عن حاجة بحيث ما يحصلش اي دروب للنبات. فبداوا ان هم يبدا يوصي ان هو يقول لك في بدايه عمر النبات سمد دايما 19 19 19، بعد عمر النبات ما يبدا النبات يبقى 20 يوم و25 يوم و26 يوم او ممكن يصل ل 30 يوم، بس هو من 20 يوم يعني يبدا ان هو يغير ويبدا يسمد معاه بال 20 20 20. بعد ال 2020 يبدا النبات يبدا في مرحله التزهير، وبعد اول ما يبدا النبات يبدا معايا في مرحله التزهير، يبدا هنا ابدا ان انا اغير في اللي هو ال NPK او المتوازن ده، وابدا ارفع نسبه النترات البوتاسيوم، وابدا اقلل في نسبه النيتروجين، وابدا اقلل في نسبه الفسفور، لان النبات خلاص بدا يتجه للايه، للانتاج. خلال الفتره دي كلها انا ماشي بمراحل العمريه بتاعه النبات. طب ايه هم دور ال دايما دور العناصر الصغرى؟ بصوا يا جماعه، يكمن دور العناصر الصغرى دائما في تكوين التزهير. فدايما لما باجي انا يعني لما اجي احط برنامج، وده دايما المتخصص اللي هيدركه، يعني دايما الانسان المتخصص في برامج التسميد وبرامج تغذيه النبات دايما بيبقى مدرك ان هو لازم يعمل برنامج متكامل ما بين ال 2020 اللي هو ان بي كي المتوازن، وما بين عالي البوتاسيوم، لازم يعمل منظومه كامله بحيث ان هو يبقى مدرك ان في المرحله دي هيحصل فقد في العنصر ده، وفي المرحله دي يحصل فقد في العنصر ده، فيبدا يحطه في البرنامج بالنسبه ليه وهو ماشي معاك في التسميد في المزرعه. خلاصه الامر الموضوع عايز حذر شويه بالنسبه للانسان اللي هو هيبدا يعمل برنامج تسميد ده. اهميه العناصر في او دورها بالنسبه للنبات هتكلم بعد كده كلا على حده.